ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الأخوان حضروا إن شاء الله. أبو رعد موجود وأخونا أبو حميش وبعض الإخوة موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الصيام: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، أي قبل أن يخرج إلى المصلى. حدثنا جبارة ابن المغلس، جبارة ابن المغلس وهو الحماني، كذبه ابن معين والآخرون ضعفوه في حفظه فقط وهو ضعيف. قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير ثقة، عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات، حتى يطعم تمرات. هذا الإسناد ضعيف لأجل جبارة ابن المغلس، لكن الحديث صحيح، والحديث صحيح لأن البخاري رحمه الله أخبر أخرج من طريق محمد بن عبد الرحيم وهو الساعقة، قال حدثنا سليمان محمد سعيد بن سليمان الكناني، قال حدثنا هشيم عن عبيد الله إلى آخره. نقول إذا قلنا إنه مكذب فالإسناد ضعيف جدا، لكن الحديث في ذاته صحيح من طريق عبيد الله، من طريق هشيم عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فبذلك جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات، لأنه ربما يكون أو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو من أقوى الناس بفضل الله تعالى، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربما يكون فيه ناس لا يصبرون عن الفطور أو عن الجوع، على الجوع ولا تأخرت الصلاة والخطبة. فبذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه السنة، فينبغي للإنسان أن يخرج قبل أن يخرج، كان لا يخرج يوم الفطر. والناس أخذوا هذه السنة لا شك فيها، وهي تكون سنة إذا لم يخرجوا، إذا لم يأخذوا عند خروجهم، وقد يكون الخروج في وقت مبكر من بعد الفجر، وقد تكون في المساجد كما في مكة، خاصة إذا لم يكن هناك في الجبانة أو في الصحراء، فيكونوا يأخذون وإن شاء الله قبل الشروق أو قبل الصلاة يأخذون هذه التمرات في المسجد، لا بأس إن شاء الله، قد تتعدى السنة بهذا إن شاء الله. ثم قال حدثنا جبارة ابن مغلس نفسه وهو ضعيف أو مكذب عند ابن معين، قال حدثنا مندل ابن علي، هو مندل بن علي العنزي الكوفي، وهو أيضا ضعيف في الحفظ، أنه قال حدثنا عمر بن صهبان، عمر بن صهبان الأسلمي وهو ضعيف أيضا. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالضعفاء على التوالي، والثالث ويروي عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. حتى يغذي أصحابه من صدقته الفطر. هذا الحديث الظاهر المقصود منه أنه قبل صدقة الفطر يخرج قبل الخروج إلى المصلى، كان لا يغدو يعني إلى المصلى يوم الفطر حتى يغذي أصحابه من صدقة الفطر، كان يعطيهم صدقة الفطر. هذا الحديث بإسناده ضعيف، إلا أنه أيضا جاء عند البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. وأيضا جاء في بعض الروايات وهي حسنة إن شاء الله أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين. ويكون المقصود منه أنه يطعم المساكين من صدقة الفطر قبل خروج الناس إذا كان التمر وهناك ليس عنده تمر، وقبل خروجه إلى المصلى يودي صدقة أكله للتمر. على كل حال، فالحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج حتى يتم تمرات، وأيضا كان يغدي يعطي. هذا المعنى جاء في حديث آخر صحيح، وينبغي للمسلم ألا يتكاسل في إخراج صدقة الفطر قبل ذهابه إلى مصلى العيد ويوصل إليهم. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وغيرهم يفتون أو يأمرون بإخراج صدقة الفطر قبل 3 أيام من العيد، حتى يتمكن الإنسان من توزيعه وتفريقه على الفقراء والمساكين. نعم، ولولا فتاوى الصحابة كان ينبغي أن يتمسك. عن ابن عمر أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا يدل على أنه ليلة أو بعد الفجر تودى، وهذا الوقت يكون ضيقا في تهيئ الناس لصلاة العيد والغسل وغيره. فبذلك والله أعلم يتحدد بأيام، 3 أيام 4 أيام إذا كان يقدر، أي إذا كان يخرج فيكون يقدر على توزيع وتفريقه على المساكين. وهناك في بعض البلدان، وقد سألوني أيضا هذا السؤال من بريطانيا، قالوا ما نجد أحد يقبل صدقة الفطر عندنا تمر وحاجات أو قمح، فماذا نفعل؟ أو زبيب، يقول ما يقبلون. طريقهم أن يرسلوا إلى بلاد فقيرة، ولو في بداية رمضان ولو في ما بعد أو بعد نصف من رمضان يرسلوا. هنا يأتي أنهم يرسلون هذه الأجناس أم يرسلون الدراهم؟ يرسلون الدراهم، لكنه تخرج مشتراتا، تخرج صدقة الفطر مشتراتا في حالة التمر والشعير وغيره في تلك البلاد. هذا الذي ينبغي أن يؤكدوا أو يؤكدوا. وهناك من العلماء من السلف من رأى أنه جاز إخراج القيمة، كما هو معروف في اختلاف العلماء رحمة الله عليهم. نعم، وقول ابن عباس الذي جاء أنه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، معناه لم يحصل من نتيجة أو ثمرة صدقة الفطر، بحيث يكون صدقة من الصدقات، وليس يكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، والله أعلم. هذا هو صدقة من الصدقات، له أجر هذه الصدقة. لكن الغرض الذي قد شرع إخراج صدقة الفطر هو طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وإن كان يحصل طعمة للمساكين فيما بعد، لكنه لا يحصل طهرة للصائم من اللغو والرفث. ثم قال: وحدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل، قال حدثنا ثواب ابن عتبة المهري، ثواب ابن عتبة المهري أو المهري البصري مستور أو مقبول كما قال ابن حبان، عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. هذا الحديث صحيح، وصححه جاءت الرواية من طرق أخرى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان جاء عند أبي داود وعند الترمذي بهذا الإسناد في ثواب ابن عتبة، فقال غريب. ولكن جاء عند أبي داود قال أخبرنا يحيى بن حسان هو ثقة، قال أخبرنا أخبرنا عقبة ابن العصم الباهلي وهو ضعيف، وفيه جاء فيه أنه كان لا يخرج يوم النحر حتى يرجع فيأكل ذبيحته. قال حدثنا عمرو بن حسين عون، عمرو بن عون أنه قال حدثنا حسين عن محمد بن إسحاق بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله ابن أنس ابن مالك وهو صدوق، عن أنس نحوه أيضا، هذا عند أبي داود من الطريقين، وهو كذلك عند الإمام أحمد مسندي من طريق من طريق عمرو بن عون، ولا من طريق عقبة بن عون الرفاعي وهو ضعيف، عن عبد الله بن بريدة. فإذا الحديث من طرق أخرى قد جاءت بطريق صحيح وبطريق حسن، فالحديث حسن لغيره صحيح إن شاء الله. كان لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج، فيه ثواب مقبول، لكن جاء من طرق أخرى أيضا يقوي عقبة بن العصم فيه ضعيف لكنه يقوي، كذلك من طريق آخر أن من طريق عمرو بن عون حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس، فهو صحيح إن شاء الله لذاته، حسن لغيره. نعم. قال حدثنا ثم بعد ذلك قال: من مات باب من مات وعليه صيام رمضان فقد فرط فيه، قد فرط فيه. قال حدثنا محمد بن يحيى، فرط فيه ماذا يعنى به؟ يعني كان المطلوب إذا كان الإنسان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يتبادر في الصوم في أقرب فرصة، لكنه وجد فرصة ولم يصوم ففرط في جنب الله، فما حكمه؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر وهو عبثر بن القاسم الزبيدي ثقة، أنا عشاس وهو ابن صوار ضعيف، عن محمد بن سيرين الإمام النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام شهر، صيام شهر فليطعم أنه مكان كل يوم مسكين. صيام شهر يعني مفهومه أنه إذا كان أقل من هذا لا يطعم، لكنه على كل حال قد قال به ناس بمثل هذا إلا أنه الرواية الصحيحة من مات، تأتي الرواية من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن الإطعام عنه وهو قد فرط فهذا الإسناد ضعيف، فهذا الإسناد ضعيف، يغفر، استغفر الله له أن الله يغفره. أما إذا كان لم يفرط فيه فهناك قال بعض العلماء أنه يطعم عنه أيضا أو يصام. ثم الباب الثاني، باب من مات وعليه صيام من نذر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو الكندي ثقة، قال أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر ثقة، عن العامش سليمان ثقة، عن مسلم البطين، مسلم بن إبراهيم عمران البطين هو أيضا ثقة، والحكم هو ابن عتيبة ثقة، وسلمة بن كحيل كلهم ثقات ثلاثة، مسلم البطين والحكم وسلمة، يروون عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس، ثلاثة سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد يروون عن ابن عباس، وثلاثتهم يروون عن هؤلاء الثلاثة. نعم. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت بلى، قال فحق الله أحق، فحق الله أحق. هذا هو الأصل في الصيام عن الغير، ولا يقال كما جاء في بعض أقوال بعض الأئمة قال لا يصوم أحد عن أحد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هكذا قالوا، لكن هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه قد يختلف في بعض أو بعض النصوص في فهمها، فيفرقون بين ما يكون نذرا أو بين ما يكون غير نذر. فإذا كانت عليها أو كان إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين هل فرطت فيها؟ أيضا قالوا أنه إذا فرطت فيها فلا يصام، وإذا لم تفرط فيصام عنه عنها. كذلك قال أرأيت لك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصوم بالدين الذي يجب أن يقضي الإنسان على أقاربه، لأنه ما دام يستفيد من إرثه، فإذا كان عليه دين فيجتمع ويود عنه الدين، أو أي أحد يودي الدين عنه فيتأدى، كما أدى أبو قتادة رضي الله عنه الدين عن الشخص الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه لأجل أنه كان عليه دين. نعم. وجاءت قال فحق الله، جاءت امرأة فشهرين متى، قال عليك لو كان على أختك ذلك كنت تقضينه؟ قالت بلى، قال فحق الله أحق. هذه يعني هذا النص لا يفرق بين ما يكون نذرا وبين ما يكون عليه صيام، غاية ما فيه صيام نذر أو أي صيام، صيام فريضة شهرين متتابعين على المرأة، على الرجل إذا آلى زوجته، وإذا كان إذا قال أنت وعلي كذلك أمه. أما المرأة فربما يكون إذا كانت مبتدئة بالجماع في رمضان، شهر رمضان، على كل حال، أو كان عليها نذر. قال هنا بالرواية الثانية حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عتا عن ابن بريدة قال عن أبي قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال نعم، قال نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنه؟ قال نعم. وفي أيضا قال ودين الله أحق أن يقضى. أيضا عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه مخافة أن يقضيه عنه، فأفتاه صلى الله عليه وسلم، يعني فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها، أن يقضيه عنها. فسار، ولكن هنا يعني سعد بن عبادة سأل في نظر كان على أمه، نظر فتوفيت، فهذا مقيد والأحاديث الأخرى مطلقة، فهل يكون مقيد المطلق يحمل على المقيد؟ قال به بعض العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أي شهر أي صوم واجب إذا كان جاز لأهله، بل حق لهم أن يصوموا. أي قالوا أنه يعني أن يقضيه، وسار فسار قضاء الوارث المورود، هذا قاله بعض العلماء، قالوا أنه سار قضاء الوارث لعلى المورث طريقة شرعية، هذا قاله ابن المبارك رحمه الله. أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا من مات عليه صوم صام عنه وليه، عن عبد الله أخرجه البخاري عن عبد الله بن معقد قال حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان عن أروع بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها من مات عليه صوم صوم نظر فليصم عنه وليه. قال إسحاق السنة هكذا بزيادة النظر، تفرد به عبد الله بن واقد بزيادة النظر. أيا كان على كل حال نقول كل له كل واحد كل الروايات صحيحة بنذر أو بغير نذر، فيكون الواجب سواء كان بنذر أو الواجب من شهر رمضان مطلقا فيكون يصام عنه إن شاء الله، أو يصوم عنه أولياؤه ورثته. وفي التفصيل قالوا أنه يقسم أو يوزع أو يقسم الناس عليهم على حسب الإرث فيصومون، الذي يأخذ النصف فالنصف، والذي يأخذ السدس فالسدس إلى آخره. نعم. ثم قال باب في من أسلم في شهر رمضان. نعم، وهذا يوجد كلام إسحاق بن لقيط قال أن هذه صارت سنة. قال إسحاق السنة هذا، فالذي فسره صاحب المعبود من هو؟ قال يقصد به أنه لا يقضى إلا صوم نذر، لكنه على كل حال هذا رأي له رحمه الله، ولا يحمل المطلق على المقيد، وقد جاء في عدة روايات السؤال مطلقا، سؤال الصوم بدون قيد نذر أو غيره. باب في من أسلم في شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال يحيى وهو الزهلي أنه قال أخبر حدثنا أحمد بن خالد الوهبي هو ثقة، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال هنا اللهم صل على أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك هو الضعيف عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة أيضا أذكر أنه ضعيف، قال أو عيسى بن عبد الله تفرد بالرواية يعني عيسى. نعم، وعيسى بن عبد الله مجهول، عيسى بن عبد الله بن مالك مجهول، وهنا تدليس ابن إسحاق عن عطية بن سفيان بن ربيعة هو ثقة الصحابي رضي الله عنه قال حد أو التابعي، نعم تابعي حدثنا وفدنا الذين قدموا، نعم تابعي قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان. فضربت عليهم قبة في المسجد. فلما أسلموا ساموا ما بقي عليهم من الشهر. يعني في من أسلم في شهر رمضان، إذا كان مضى 10 من شهر رمضان وأسلم فلا يجب عليه قضاء ما قبل الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، وإذا ولا يؤمرون بالقضاء. فما بقي عليه قدموا عليه في رمضان، فضربت عليهم القبة أو ضربت عليهم القبة، فلما أسلموا ساموا ما بقي عليه من الشهر. هذا الحديث ضعيف، وقال البوصيري أيضا إسناده ضعيف لتردد ما بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله قال ابن المديني تفرد بالرواية عن عيسى، قال عيسى بن عبد الله مجهول أيضا. فالإسناد ضعيف، لكن ما حكم المسألة؟ إذا كان أسلم إنسان، إذا كان مسلما من قبله مسافرا جاء يجب عليه أن يقضي ويتم. إذا كان كافرا والكافر لا يقبل منه عمل العمل ولو كان يصوم، فإذا كأنه بدأ حياة جديدة، كما أنه لا يعني يؤمر بقضاء الصلاة وغيرها، كذلك لا يؤمر بما فاته من أيام رمضان. إذا أسلم في نصف شهر رمضان أو بعد الأشهر الأول أو في آخر شهر رمضان فصاموا ما بقي عليه من الشهر. هذا هو، وإن كان الإسناد ضعيف، لكن الذي يظهر من الأصول والأدلة العامة أنه لا يجب عليهم قضاء ما فاتهم قبل إسلامهم من أيام الشهر. نعم. باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. الظاهر هذا المقصود والتبويب، وهذا يدل على أنه صوم مطلقا، لكنه مقيد بصوم التطوع. صوم التطوع ولا يحق للزوج أن يمنعها من صوم الفريضة. نعم، قد يكون والله أعلم عليها قضاء. نقول نستنبط هذا من فعل عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عليها قضاء من رمضان فيجوز لها أن تصوم في أي وقت، لكن بإذن من الزوج، حتى لا يشتهي الزوج فيها، فربما يعني يتأذى. والدليل عليه فعل عائشة، كانت يكون عليها أيام من قضاء رمضان من رمضان، وما كانت تقضي إلا في شعبان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما كان يصوم في شعبان. فمن هنا نقول يجوز لها، وإن كان عليها قضاء فريضة أو صوم نظر، لكن ما ذلك يجب عليها أن تستأذن زوجها: غدا أريد أن أصوم، بعد غد أريد أن أصوم قضاء رمضان، أو أريد أن أصوم النذر أو يمين أو شيء من هذا النوع. نعم. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه، إلا بإذنه. ولذلك قلنا من غير شهر رمضان في رمضان، لكن إذا كان قضاء رمضان فأيضا يجب عليها أن تراعي رأي الزوج وإذن الزوج، كما يؤخذ من فعل عائشة رضي الله عنها. أما النوافل فإن كان الصوم، فإن كان الزوج يصوم ذاك اليوم، اليوم البيض أو الخميس والجمعة، خميس واثنين، فهذا لها إن شاء الله. وإذا كان معلوم أن الصائم المتطوع أمير نفسه فلا حرج عليهما في ترك الصوم. ثم قال: وحدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا حماد بن يحيى بن حماد والأبح بن صدوق قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة نعم عن سليمان وهو الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن زوجهن. فالإسناد أيضا صحيح، وله طرق أخرى أيضا. فيتلخص في هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر البيت، إذا كان مسافرا، إذا كان كذا، أو إذا كان يصوم هو بنفسه ذاك اليوم فلا مانع. كما كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قطعا كانت كن يصمن أيام صوم شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الذي قبله شيخنا حفظكم الله في نفس الباب، أيوة. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، ها؟ يوما من غير شهر رمضان تخصيصه نعم. يوم. نعم، يوما ولا يوم واحد، فكيف إذا كان هناك أياما الظاهر؟ هذا المقصود منه والله أعلم. يعني نكر يوم، نكر يوم من الأيام فيكون يعم ما بعده، والله أعلم. يعني إذا كان يومين أو ثلاثة فبدرجة أولى. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير من شهر رمضان إلا بإذنه، فكيف إذا كانت تصوم وتتتابع يومين ثلاثة أربعة؟ هذا الذي يظهر إن شاء الله من لفظ الحديث. نعم. بارك الله فيكم. باب من نزل، باب في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم، فلا يصوم يعني صوم التطوع. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، من هو؟ انظروا أنا ما رأيت. هل عندكم؟ محمد بن يحيى الأزدي شيخنا ابن أبي حاتم، ثقة من الحادية عشرة. عبد ابن الكريم أبي بن حاتم. نافع. نعم، محمد بن يحيى بن أبي حاتم، عبد الكريم بن نافع. ابن عبد الكريم ابن أبي حاتم، نعم هو ثقة. نعم، ثقة من الحادية عشرة. موسى ابن داود. موسى بن داود الضبي، صدوق. نعم. خالد ابن أبي يزيد أيضا ثقة، صدوق ابن حجر صدوق. في التقريب قال صدوق. نعم، أبو بكر المدني، هذا هو العلة. ما هو أبو بكر المدني؟ من هو أبو بكر المديني؟ ضعيف شيخنا، ما له ترجمة في التقريب إلا أنه قال ضعيف من السابعة. ضعيف. وهذا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. هذا الحديث ضعيف، لكن في الحاشية يقول ضعيف جدا، ما ندري ما سوى تضعيفه تضعيفا جدا، إلا أنه لعله مخالف لما ثبت، فلأجل هذا يكون منكرا وعبر بضعيف جدا. ولماذا هو مخالف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي إلى طعام فإن كان صائما فليحضر أو فليصلي لهم ويدعو لهم، وإن كان هذا وإن أراد أن يطعم فليطعم، ويكون مخالفا لهذا والله أعلم في عن طريق رام ضعيف، فيكون منكرا اصطلاحا، الذي يعني جرى عليه عامة المحدثين في مخالفة الضعيف للصحيح، مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة ضعيف الحديث لصحيح الحديث، وهو يكون منكرا. إذا نزل الرجل جاز أن يصوم، لكن إذا دعوا إلى الطعام فيدعو لهم ويجلس معهم، ولا يجب أن يأكل إلا إذا ألزموا، والله أعلم. ما نأكل إلا ما إذا أكلت أنت وهو ضيف، وفي هذه الحالة يجوز أن يفطر إن شاء الله، له أجر في كل حال. نعم. باب فيما قال الطائم، باب في من قال الطائم الشاكر كالصائم الصابر. في من قال، من الذي قال هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول في من قال في مثل هذا التعبير، لأنه قد يكون والله أعلم. يقول كيف يكون بمنزلة الصائم الصابر؟ نقول جاز لي أن أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. تبويبه في من قال هذا هو الذي هنا، يعني كأنه فيه بعض الحرج إذا قال الإنسان، لكن ليس فيه حرج ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه بإسناد صحيح. قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب صدوق ربما وهم. قال حدثنا محمد بن معن، هو محمد بن معن ابن محمد ابن معن الغفاري ثقة، عن أبيه معن هو نعم محمد بن معن محمد بن معن ابن محمد ومعن ابن محمد ثقة أيضا، عن عبيد الله ابن عبد الله الأموي القرشي لين الحديث، عن معن ابن محمد وهو نعم عن معن ابن محمد. انظروا هذا المعن من هو، لأنه قال أنا الذي صححته النسخة، انظروا النسخة صححته أنا، وعن عبيد الله وعن عبد الله ابن وعن هنا محمد ابن معن عن أبيه معن ابن محمد وعن عبد الله ابن عبد الله الأموي. عندكم عند أحد نسخة أخرى من عندي شيخنا محمد ابن معن عن أبي، نعم شيخنا عندي محمد ابن معن عن أبيه وعبد الله ابن عبد الله الأموي عن معن ابن محمد ابن نضلة. أي نسخة عندكم؟ أنا عندي شيخنا عندي نسخة الرسالة، دار الرسالة. هو هذا الصحيح، ولذلك أنا يعني صححت ولم أجد نسخة صحيح، لكن قلت محمد بن معن عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة. فإذا هنا الحديث يعني عبد الله ابن أنا عبد الله ابن عبد الله الأموي وجوده لا يضر في صحة الإسناد، لأنه قد تابعه محمد بن معن من قبل، محمد بن معن ابن محمد بن معن الغفاري، فيكون وجوده في الإسناد لا يضر ولين الحديث. عن معن ابن محمد أنا حنزلة ابن علي، الحنزلة ابن علي ابن الأسقى المدني الأسلمي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الطائم الشاكر نعم، وهذا من رحمة الله تعالى، وخاصة إذا كان الإنسان عنده عذر لا يقدر أن يصوم أو لا يصوم، لكنه يشكر الله تبارك وتعالى على ما أطعمه وسقاه وأكرمه بأنه لم يجيعه، فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. للذين يتكاسلون عن الصيام لهم عذر أو لهم فرجة وتسلية، بأن يشكروا الله كثيرا على هذا، فيكون لهم أجر إن شاء الله، أجر الصبر صبر الصوم. أيضا انظروا الحديث الثاني، قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله الرقي هو ثقة، عن عبد الله بن جعفر عن عبد العزيز بن محمد عبد الله بن جعفر ابن كثير صدوق، قال عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة على أسلمي ثقة، عن عمه حكيم ابن أبي حرة وهو صدوق، عن سنان ابن سنة أو سنة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر له مثل أجر الصائم السابق. أخرجه كذلك الإمام محمد بإسناد عن الدراوردي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي. فالحديث صحيح وحديثان في هذا الباب، وندعو الله تبارك وتعالى أننا نوفق للشكر وللصبر، فيكون أجر على أجر، والله أعلم. إذا كان يشكر الله تعالى فيما يأكل ويشرب وتسحر فشكر الله تعالى، ثم يشكر الله تعالى على أنه وفقه لأن يصوم أيضا، فهذا والله أعلم يزيد أجره على أجره. هذا يقال استنباطا من هذا الحديث: الطائم الشاكر مثل ما جاء الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، ما هو كذا؟ ذهب أهل الدثور، فلما علم أهل الدثور أن يقولوا بعد الصلوات 33 33 33، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يزيد، لا يضيع إن شاء الله أجره إذا كان يشكر الله تعالى أيضا بعدما طعم مما أطعمه الله تعالى في السحور وفي الفطور، وصبر فصام أيضا، فيكون أجر مضاعف إن شاء الله. ماذا تقولون في مثل هذا الاستدلال؟ هذا استدلال أنا ما رأيت عندها، لكن في الشروح انظروا هل تجدون شيء فأخبرونا، الله يبارك فيكم. نعم. باب في ليلة القدر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا إسماعيل ابن علي، اللهم صل على، قال: في ليلة القدر حدثنا أبو بكر بن إسماعيل شيبة ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي من الثقات المعروفين، عن يحيى بن أبي كثير ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشهر الأوسط من رمضان، فقال: إني أريد ليلة القدر فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، أي في ليالي الوتر، في العشر الأواخر. العشر الأواخر يكون 21 23 25 27 29. إني أريد ليلة القدر فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم ذلك كان اعتكف العشر الأوسط، ثم لما أري ليلة القدر فاعتكف 20 يوما. قال: من أراد أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف على العشر الأواخر لإدراك ليلة القدر. أنسيتها، نعم، أنساه الله تبارك وتعالى لحكمة كما أو لحكمة من الحكم كما ذكر العلماء حكمته أن يجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زيادة حصول الأجر، ولا يكتفوا بليلة واحدة فيلتمسوها في العشر كما جاء في رواية أخرى في العشر فقد كلها أو الأوتار من العشر، فيكون لهم إدراك قطعا لليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لكن جاء كما ذكر ابن حجر رحمه الله أنه يختلف في تعيين ليلة القدر أي ليلة هي، في مثل أو في حدود 40 قولا. سبحان الله. يقول يعني قال ابن حجر: وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا. ثم ذكرها في فتح الباري الجزء الرابع صفحة كذا وكذا: وأكثرهم على أنها في الوتر من العشر الأواخر، من لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وهو قول الأكثر أنها يعني هي العشر الأواخر قطعا، لكن قول غير واحد أنها ليلة 27، وقد حلف أبي بن كعب كما في صحيح مسلم على أنها ليلة 27. نعم. الذي يعول قول أبي بن كعب إن شاء الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد ليلة القدر أني أسجد بين ماء وطين. فمطرت الليلة وكان صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بين ماء وطين، فلعل هذه كانت هي 27 في تلك السنة، في تلك السنة. ولذلك قوله ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم الأوتار، ولذلك قال بعض العلماء إن ليلة القدر قد تدور في الأيام المختلفة، في الليالي الأوتار المختلفة، سنة تكون ب21 وسنة تكون ب25 وهكذا. أيا كان على كل حال، ما دام هذه أقوال وردت وليس علينا أو ليس لنا يقين على واحد منها، فينبغي للمسلم أن يتيقن بأنه إذا اكتسب العشر الأواخر بالصلاة، بالقيام، بقراءة القرآن، وسهر الليل بذكر الله تعالى وأيقظ أهله، فقد أدركوا قطعا ليلة القدر. نعم. ولا ينبغي الاكتفاء في ليلة 27، الذي في الحقيقة لا شك أنه قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإن قالوا فيكون محمله لعله في تلك السنة كانت ليلة القدر فحلف به أبي رضي الله عنه، والله أعلم. ثم قال: باب في فضل الأشهر الأواخر من شهر رمضان. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو ثقة، وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، هذا صدوق بغدادي حافظ. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة، عن حسن بن عبيد الله، حسن بن عبيد الله النخعي ثقة، عن إبراهيم النخعي التابعي المعروف، عن الأسود هو أسود بن يزيد بن قيس النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهذا يدل على فضل الأشهر الأواخر من رمضان. نعم. وكما جاء في الرواية التالية قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري رحمه الله، عبد الله بن محمد الزهري المخرمي، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن ابن عبيد ابن نستاس، عبيد ابن نستاس اسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن نستاس الثعلبي ثقة، عن أبي عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح وهو أبو الضحى، عن مسروق وهو ابن العجدة ثقات، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. وجاءت روايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بقية أيام رمضان كان يخلط بين النوم وبين العبادة وبين القيام، ولكن إذا جاء دخل العشر فكان يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم. أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. شد المئزر فسروه بتفسيرين، قالوا: لا شك المئزر هو محل الإزار، ربط بالإزار محل الإزار، محل ربط الإزار، وهناك كناية عن الجد والاستعداد الكبير لسهر الليل وإحياء الليل بالقيام وبقراءة القرآن وبمدارسة القرآن. والمعنى الثاني كناية عن البعد عن جماع النساء في العشر الأواخر، يبتعد ويكون يخلص ليله كله لعبادة الله تبارك وتعالى. ولعل هذا هو كان حقيقة الأمر أيضا لو فسر بهذا التفسير أيضا، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يدارس كتاب الله تعالى مع جبريل عليه السلام، وكذلك كان يحتجر ويكون في مكان مخصص له حتى يصلي الفجر صلى الله عليه وسلم. فيكون يعني والله أعلم يقتضي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه كان يبتعد عن نسائه أيضا في هذه الليالي. هذا لا شك في أنه يجوز للإنسان، لكن لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، لكنه لا يجوز قربان النساء وأنتم عاكفون في المساجد، لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كلا التفسيرين مقبول، وهو كناية عن اجتماع النساء، وهو يكون استعدادا خاصا. وإذا فسرنا بمعنى سد المئزر استعدادا خاصا، قد يكون هو الأول ويكون المعنى الثاني مأخوذ من قول الله تعالى من شروط الاعتكاف أن لا يقرب ولا يباشر زوجه. نعم، فهمتم مني؟ يعني أريد أن أرجح معنى سد المئزر، كان يستعد استعدادا خاصا نفسيا، وكان أيضا يحث الناس. وأما اجتناب النساء وقربان النساء بمعنى الجماع، فهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قال الإمام المسلم: باب ما جاء في الاعتكاف. قال حدثنا أناد بن السريع أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش ثقة لكنه صاحب دور ما كبر، أنا أبي حصين، ليس حسين، أبو حصين بفتح الحاء، وهو اسمه عثمان بن عاصم ابن حصين، وهو ثقة، و يعني وصف بأنه سني، ثقة سني من بين التشيع من بين الخوارج وغيرهم. أنا أبي صالح، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، كان يعتكف كل عام 10 أيام، أي أيام يعني أي 10 من 10 رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، فلما جاء علمه أنه لما كان يعتكف 10 أيام العشرة الأولى 10 الأوسط، كذلك لما جاء علمه من الله تعالى في ليلة القدر، فكان يخص اعتكافه في العشرة الأخيرة. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة. ولما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، عرض عليه مرتين. كذلك جاءت روايات أخرى صحيحة عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف على 10 الأواخر من رمضان. أي نعم. فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. هذا أيضا قد يكون في بعض السنين قبل ما كان صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاعتكاف، لكن الذي يظهر أنه قد يكون الحديث الذي جاء فيه فسافر فلما كان يعتكف 10 الأواخر وسافر عاما فلم يعتكف. أي عام سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ في علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لفتح مكة في رمضان، ولم يستنه صلى الله عليه وسلم يعتكف هناك، فلعله يكون هذه السنة الثامنة من هجرة، ويكون اعتكف بعده 20 يوما صلى الله عليه وسلم. ولما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. نعم. وثم بعد ذلك التاسع والعاشر، أي نعم، رمضان العاشر يكون أيضا 20 يوما، أو أشد عرض القرآن الذي يظهر الله أعلم سبب اعتكافه 20 يوما لسبب سفره، لكن عرض القرآن لما كان في العام الماضي في العام الذي عرض عليه مرتين، هذا في العشرة الأخيرة فقط. نعم، فيكون هذا من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإنسان أن يعتكف. وقال بعض العلماء أن الاعتكاف سنة مؤكدة أو فرض، بعضهم قال إذا لم يعتكف أهل قرية بكاملها فيأثمون كلهم، هكذا ذكروا والله أعلم. قال ابن بطال: نعم، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة. وروى ابن المنذر عن ابن شهاب: نعم، عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. هذا إذا صح عن ابن شهاب في الحقيقة فيدل على أن هناك في المدينة، طبعا هذا والله أعلم يكون حكاية عن أهل المدينة، والذين يقولون عمل أهل المدينة حجة، قد يكون ترك أهل المدينة بعض السنين الاعتكاف والله أعلم. لذلك يقول عجبا، أي نعم، عجبا لأهل المدينة، عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. نعم، ثم قال: حدثنا، نعم، حدثنا محمد بن يحيى الزهري انه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان، فسافر عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. قال الخطابي: فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتته كما يقضى الفرائض، هكذا قال. ومن هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين اللتين فاتتا لقدوم الوقت واشتغاله بهم. هذا القول يعني يقول كما إذا يعني يقضى الفرائض، فهذا القول قد يكون والله أعلم في ضعف، قد يكون العذر. لكن هناك بعض المذاهب منهم الحنفية قالوا إذا أبطل صلاته أو إذا ترك أي راتب من الرواتب، إذا بدأ يصلي ثم نقضه فيجب عليه أن يقضيها، كذلك الرواتب إذا ترك فيجب عليه أن يقضيها. لعل هذا مخرجه من هؤلاء رحمهم الله، قالوا إنه كما يقضى الفرائض فيقضى النوافل أيضا. والذي يظهر أن النوافل إن شاء الله إذا ترك في بعض الأحيان كما قال العلماء فلا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء، لكن إذا قضى فكما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حينما انشغل مع وفد مضر فقضى بعد العصر، جاز إن شاء الله، بل يكون هو الأفضل. لكن قوله إيجاب، وهذا هو الذي فيه نظر والله أعلم. باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يعلى بن عبيد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد، إيه بن سعيد من يكون هذا؟ الأنصاري رحمه الله، أنا عمره، أنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، أي يوم صلى الصبح، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءها أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر تردنا، فلم يعتكف في رمضان وتكف عشرا من شوال قضاء لما ترك. وهذه الرواية أيضا أخرجها البخاري رحمه الله من طريق حماد بن سلمة. نعم، ولماذا صلى الله عليه وسلم امتنع؟ لأننا أردنا البر، لا شك فيه، أردنا البر، لكنه لما كان الخبا أخبية كثيرة، إذا كانت أزواج المطهرات كلهن تتسابق وتتنافس في هذا، فيضيق عليهم المسألة الناس المسجد. ومن هنا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ترك لأمر، ترك لمصلحة الأمة الاعتكاف في رمضان، كأنه خشي أن يكون، أو كأنه خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباحات وتنافس الناشئة للغيرة. نعم، حرصا على القرب منه صلى الله عليه وسلم، فيخرج الاعتكاف من موضوعه كما قال بعض العلماء. ولما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما خاف أن يفضي إليه، أن النساء كلهن يتبارين ويتنافسن في نسب الأخوية وفي الاعتكاف. نعم شيخنا، في بعض الأسئلة حفظكم الله. طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. نعم، ما الفرق بين المجهول والمقبول والمستور؟ هذا سؤال، هذا سؤال. المجهول من روى عنه واحد ولم يوثق، والمستور الذي روى عنه اثنان فما فأكثر ولم يوثق. الفرق بين المستور وبين المجهول على ما عرفه عامة الأئمة المتأخرين خاصة، والمقبول هو المستور، فالذي يقتضي. ابن حجر قال: والمقبول إن توبع فهو مقبول. طيب، معناه إذا لم نجد له متابعة لا نسميه مقبولا، نسميه مستورا. والمستور إذا توبع أيضا مقبول. فعلى كل حال مقبول إن توبع، وهو المستور إذا توبع وجد من مثله أو من فوقه يكون يوافقه في الرواية. سؤال جار الخير: هل يجوز التجارة بدون أوراق رسمية من الدولة؟ رجل مسن لا يستطيع غسل الرجلين. لا يجوز، إذا كانت الدولة فلا بد أن يؤخذ الإذن من الدولة، ولا يجوز أن يتأتى على الدولة ويكون عدم طاعة الدولة على عنقه في الحقيقة. نعم، رجل مسن لا يستطيع غسل رجليه في وضوء إذا كان لوحده، هل يتيمم لهما؟ هذا هو الذي أفتى العلماء. إذا كان يقدر أن يغسل بقي أعضائه فيغسل ويتيمم لما بقي، إذا لم يقدر يتيمم. نعم، هذا هو، وليس التيمم لجميع الجسد، يعني الذي يقدر فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يتيمم، إذا كان يستنشق، إذا كان كذا يمكنه فيفعل ويتيمم لما بقي من جسده. سائل يقول: في القرية عندنا بالجزائر يصلون بدون التباعد، هل هذا يعتبر مخالفة لولي الأمر؟ وهل أصلي معهم؟ إذا كان ولي الأمر أصدر الأمر بالتباعد فهذا لمصلحة الأمة في الحقيقة، فلا حق ولا استقام أن يخالف الإنسان، ولا يجوز لك أن تخالف. فإذا كان يصلون ولا تجد الصلاة بدون هؤلاء، فصلي معهم بعيدا أو يبتعد شيئا ما، وإلا إذا كان لا يمكن أن تصلي إلا مغتضين فصلي في البيت إن شاء الله لك عذر في هذا الباب، والله أعلم. نعم، لكن لا ينبغي التعنت على الدولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب علم من طلاب العلم السلفيين بتنزانيا، لي أخوين شقيقين، لي أخوان شقيقان وأخت شقيقة، وكلنا سلفيون والحمد لله. يا شيخنا ابتلينا بأبوينا، نسأل الله أن يرحمهما كما ربيانا صغيرة. أسلمت أمي لما تزوجها أبي، فكانت قبل ذلك نصرانية، وللأسف تغير أبي بعد الزواج بالسنين، فبدأ يشرب الخمر ويضيع الأموال، وفعل ما فعل غفر الله له. هكذا عاش حتى كبرنا، والله المستعان. قبل 10 سنين تقريبا انتقلت من المحافظة التي كنا نعيش فيها إلى محافظة أخرى، إذ كانت عاملة في إدارة، وبقي أبي. وأخيرا افتتنت أمي برجل نصراني. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل. افتتنت أمي برجل نصراني فارتدت أمي، وهي تشتكي ما لقي من أبي. فقبل 3 سنين ترك أبي شرب الخمر، والحمد لله. وأمي ما زالت نصرانية، وهي الآن تريد الزواج من ذاك الرجل النصراني، ونسعناه سنين فما أسلمت إلى يومنا هذا. سؤالي يا شيخنا، ما هو الواجب علينا؟ نهاجرها ونقطعها، أم المسألة الاستمرار في النصر والمناصحة؟ أنت وغيرك إذا كان 10 أشخاص، ربما إذا كانت عزمت على ما هي فيها، لو هجرتم لا يضرها شيء، لا يضرها شيء، ولذلك لا تهجروها، بل إذا احتاجت أو تقريبا لقلبها، أو تقريبا لا، إذا احتاجت إلى مساعدة مالية أو مساعدة جسدية أو شيء، فساعدوها وكونوا قريبا منها حتى تعرف فضيلة الإسلام. وأما الحجر فلا، بارك الله فيكم، استمروا، وكلما جلستم معها وكلما وجدتم فرصة انصحوها، مع العلم أنها لا تعادينا، بل هي تتمعن مع أولادها في جميع الأحوال. فيجب عليكم ألا تتركوا هذه الفرصة، خاصة ما دامت هي تعتب عليكم، ويجب عليكم أن تستمروا معها. وإذا كانت بعيدة سافروا إليها في وقت الإجازة وكذا، ثم يعني تحدثوا معها ومع زوجها أيضا، لعلهما يسلمان فيكونان على خير إن شاء الله، ما دامت قد تركت الوالد وما تريد أن ترجع. فحاولوا ولكم الأجر إن شاء الله، وإن لم تسلم والله المستعان. ما حال كورونا الآن؟ هل ينوي الرجل الاعتكاف في مصلى بيته؟ ما حال كورونا الآن؟ هل ينوي الرجل الاعتكاف في مصلى بيته وأبنائه؟ وهل يأخذ نفس الحكم؟ إذا كان أمكن أن تذهب إلى المسجد بالحذر وبالقناع الذي يسمونه كمامة، أو كمامة بالقناع هذا وبطريقة التباعد، فصلي مع الناس يكون أفضل. لكن إذا لم يمكن لك هذا، فصلي في بيتك ومع أهل بيتك، إن شاء الله يكون لك الأجر. ويسأل عن الاعتكاف شيخنا حفظكم الله. هل ينوي الرجل على الاعتكاف؟ اعتكاف يقصد اعتكاف في رمضان يعني؟ أي نعم نعم. الاعتكاف من شرطه أن يكون في المسجد. إن كنت تعتكف من أول إن شاء الله واعتذرت أو حصل لك عذر في هذه السنة، فبدون اعتكاف لك العذر إن شاء الله ولك الأجر. فالبيت لا يكون فيه الاعتكاف. نعم، المرأة هي التي أجاز لها الاعتكاف في مصلى بيتها، فلا بأس أن تكون أمك وأخوات وكذا. أما أنت فلا اعتكاف لك في البيت، لأن شرطه أنتم عاكفون في المساجد، أي مسجد من المساجد. وبعضهم قال إنها مساجد 3: المسجد الحرام، المسجد النبوي، لكن إن شاء الله أي مسجد من المساجد. فالآن أنت لست لك أو ليس لك الاعتكاف، لكن لأهل بيتك زوجة وبنت جاهز. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله.